بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم في هذا الصف العلمي المبارك بتحية الإسلام إخوة وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا سبل العلم، فبللها وسهلها وسخرها، وهي منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نحمد جل وعز عليها. وهذه النعمة لا تظهر منافعها ولا تستدير ثمارها إلا إذا استحضرنا النشاط التي كان آباؤنا وأسلافنا وأجدادنا يشارقونها في طلب العلم. لم تكن بين أيديهم ولا في مكنتهم هذه الوسائل التي بين أيدينا، ولم يكن ذلك أيضا الأمر المستتب، ولله الحمد في الطرقات وفي المدن وفي الأرياف كان أحدهم إذا غادر يطلب حديثا أو تفسير آية أو علما بعلم معين يودع أهله، وكأنما هو سيفقدهم أو لا يكاد يعود إليه من هول الطريق ومن النشاط والطرقات. كان يركب دابته من المدينة إلى دمشق، أو من المدينة إلى اليمن، أو مكة إلى الشام والوسط. إذا ذكر له عالم في الحديث أو في الأدب أو في اللغة أو في التفسير أو الفقه ليطلب العلم على يديه، ويتعرض لمخاطر الطريق وللمشاق التي تعترفه من أمطار وأخطار ومن حر وقر ومن مشكلات وقطاع ومن غير ذلك من الأمور التي تنتهش ولا تكاد تترك له سبيلا. فمن سلمه الله عز وجل فقد سلم، ومن أدركه شيء من ذلك فصبر واحتسب كان أعظم لأجله. إننا نحمد الله عز وجل الآن ولله الحمد، هذه العلوم وهذه المنافع أصبحت تصل إلى الناس في غرف استراحاتهم وفي مواقع بيوتهم، بل إلى غرف المؤمنين من خلال هذه الأجهزة والتقنية التي ترونها نافذة أمامكم. ولله الحمد الآن بإمكان طالب العلم في أي موقع كان أن يطلب العلم وأن يستمع إلى العلماء وإلى طلاب العلم وإلى المحاضرات وإلى سبل الخير. فقد قامت ولله الحمد الحجة على الجميع وتيسر السبيل، وأصبح بإمكان طالب العلم وطالبة العلم أن تستطيع العلم بحسب مراد طالب العلم من تخصص معين في الفقه أو في التفسير أو في النحو أو في البلاغة أو في الفيزياء أو غير ذلك من الأمور، من خلال شبكة المعلومات، من خلال وسائل النقل المحدثة الحديثة التي ولله الحمد أخذت بها هذا البلاد ولله الحمد منه. إننا ينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا على أن يسر لنا هذا الصرح المبارك وأمثاله من صور العلم، وعلى أن يسر لنا سبل العلم ذللها، وعلى أن يسر لنا حكومة مباركة رشيدة تأخذ بأسباب الخير وتحفز أبناءها إليه وتؤمن سبله وأدواته وطرقه. هذا فضل ظاهر يعني دولة الله والمسؤولين فيها فعلى رأسهم خادم الحرمين المشركين وفقه الله حرمه وعلى رأسهم أيضا مسؤول التعليم بشكل عام ومدير معالم في جامعة الأمانة المدرسة الإسلامية بالسيد الدكتور سليمان بن عبد الله الخيل وغيرهم من الأساتذة والذين قاموا على مثل هذه المراكز وعلى مثل هذه المواقع وكلمة شكر أيضا للجامعة جامعة الأمانة المدرسة الإسلامية على أن خطتها الخطوة المباركة في تيسير التعليم عن بعد لطلاب العلم من المنتسبين والمنتسبات فأنشأت عمالة مستقلة متخصصة ترعى ذلك أو تستحيل سبله وتنظم طرقه ولعل هذه الدورة المباركة الدورة التحريرية للانتساب لعل هذه الدورة المباركة هي أولى براكين هذا التعليم عن بعد بإن كان طالب العلم وطالب العلم في جدة أو نجران أو جيزان أو الجنوب أو الدمام أو الرياض بإمكانه أن يتلقى المعلومات أو يتعرف على مواد هذه الدورة وأن يسأل وأن يناقش وأن يأخذ وأن يعطي ولا شك أن حضور طالب العلم لهذه الدورة وانتظامه بمحاضراتها واحتكاكه بأساتذتها ورؤيته أساتذة الدورة وسماعه للعلم مباشرة لا شك أن هذا مزية وفضل ولا شك أن هذا الحضور وهذه المعاناة لطالب العلم بإذن الله أجر على ذلك فالحضور والمعاناة والمناقشة والاستقرار والأخذ والعطاء ومباشرة العلم من مشايخه وأساتذته له فضل ظاهر متميز على ما تلقاه في بيته أو مقامه أو مكانه أو مكتبه لماذا؟ لأن هناك شواهد قد يأتيه أحد أو مكالمة أو تعود له حاجة أو لا يستطيع أن يوصل أو أمر من أمور الدنيا ومحياتها أما إذا حضر في مكان العلم ومقامه وفرغ نفسه وعقله وجهده ووقته وأنصت والتزم بأدب طلب العلم لا شك أن هذا من أكبر البراهين على جديته وعلى أيضا استعداده الذهني والنفسي لحضور هذه الحلقة ولحضور هذه المحاضرات المناسبة. نحمد الله عز وجل على أننا في هذه البلاد نعيش بأمن وأمان وسلامة الإسلام وخير وفضل ظاهر لله منا من الله عز وجل. هذه النعمة لا بد أن نستشعرها ولا بد أن نشعر بها ولا بد أن نشكر الله جل وعز عليها لأن الله عز وجل قد تعهد في كتابه الحكيم وقطع في قوله الكريم قائلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المادة التي بين أيدينا هي مادة الأدب والبلاغة وأنا سأناقشكم أو سنتناقش في هذه الآية الحكيمة لنستجري فضل الله عز وجل علينا. في هذه الآية الحكيمة التأذن والإعلام فإن تأذن ربكم أي أعلمكم وأظهر ذلك بينا في كتاب العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم. هنا في هذه الجملة وقد درستم العربية وعرفتموها أداة شرط وليها فعل شرط في قوله لئن مع أن أيضا هذه الجملة موطئة للقصد أي وعزتي وجلالي لئن شكرتم ففعل الشرط هو شكرتم وقد جاء في صيغة الماضي يدل هذا على أنه لا بد من تحقق فعل الشكر لا بد من تحقق فعل الشكر وظهوره باللسان والعمل باللسان والعمل إذا تحقق فعل الشرط يتحقق بعد ذلك ماذا؟ جوابه يتحقق ويقع جوابه. تقول مثلا إن جئتني أكرمتك، ماذا يقع الإكرام؟ إذا وقع المجيء، إذا وقع المجيء إن جئتني أكرمتك، متى ينعدم ولا يقع الإكرام؟ إذا لم تأتي، إذا لم تأتي. هنا في قوله جل وعز لئن شكرتم لأزيدنكم، نحن جميعا وكل عاقل وكل مؤمن عاقل يطمع في ماذا؟ في الزيادة، يطمع في الزيادة. متى تقع الزيادة تتحقق؟ إذا تحقق فعل الشر وهو الشكر، وهو الشكر. والشكر هو الثناء على الله عز وجل بأفعاله ونعمه ونسبته إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نسبة ما يقع من أمن وخير وصلاح وفلاح ونمو واستقرار بإذن الله، سواء على شكل العموم أو تشمل الأفراد، الفرد في ذاته أو في أسرته أو في أولاده أو في المجتمع بشكل عام. هذه النعم التي نراها ونلمسها بين أيدينا ونراها ولله الحمد ظاهرة متحققة كل يوم تستحق ماذا؟ تستحق شكرا. إذا استعملت نعم الله عز وجل التي تنهال علينا وتتدفق علينا بهذه البلاد، إذا استعملت في الخير والشكر، فإن فعل الزيادة والتمكين يتحقق. لكن إذا لم تستعمل هذه النعم في الشكر ولم تستعملت في ما يرضي الله عز وجل وفيما يذهبها، يفوت تفوت الزيادة ويفوت أيضا وتفوت النعم، بل إنها تكافئ لديه بالكلية. ولهذا الشق الثاني من الآية هدد، والشق الأول من الآية رغب. في الشق الأول ترغيب وتحذير وحفظ، والشق الثاني تهديد ووعيد. قال لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما ذكرنا نوعان، قولي باللسان وعملي بالأركان، بأركان الإنسان بيده بعقله بعينه بسمعه ببصره بكل ما يعمل. إذا استعمل نعم الله عز وجل عليه من سمع أو بصر أو عقل أو يد أو غير ذلك في طاعة الله عز وجل، وعد الله به شيء بزيادة، زيادة البركة في سمعه وفي بصره وفي حركته وفي عقله وتفكيره، يستعمل هذه القوة بطاعة الله عز وجل. ولهذا نلاحظ أن المفعول به محذوف، نلاحظ أن المفعول به هنا محذوف في قول أزيدنكم، يزيدنا من ماذا؟ قال وإن زادنا ربكم لئن شكرتم أي نعمي، وهي كثيرة بدليل قول جل وعلا وأن تعرضوا نعمة الله لا تحصوها، أي إن شكرتم نعمي الكثيرة المترادفة، سواء نعم كلية كالأمن، وأعظمه من الأمن هو الإيمان والإسلام والاستقرار والخير وتدفق النعم والبركات في الولد والذرية والمال وغير ذلك من نعم كلية، والنعم الخاصة بكل إنسان في سمعه وبصره وفي كبده وفي رئته وفي تنفسه، وهذه النعم خاصة أن الله عز وجل يسر هذه النعم وهذه الآلات وهذه الخصائص تعمل كل بحسبها. لو توقع سمعك عن من أحد يستطيع أن يجعله متحركا، وكذلك البصر، وكذلك عمل الرئة، وكذلك عمل القلب، إذا أراد الله عز وجل قبضه أو إيقافه هل يمكن لو اجتمع الأطباء في سبيل تحريكه أو جعله يعمل كما كان، هل يمكن؟ لا يمكن، لأن هذا مما لا يملك إلا الله عز وجل. فأقول هذه النعمة الخاصة، تلك النعمة العامة، قال جل وعز فإن شكرتم أي شكرتموني عليها لأزيدنكم ماذا؟ منها كل شيء بحسبه. إذا شكرنا الله عز وجل على نعمة الإسلام زادنا إيمانا بإذن الله واستشعرنا هذه النعمة، إذا شكرنا على نعمة الأمن الكبرى والمصلحة عامة بحيث لا نفسد الأرض ولا ننازع السلطان حقه ماذا؟ يستحقه من الطاعة المعروف، وإذا أيضا أطعنا بالمعروف، وإذا قمنا بواجباتنا كل في حقه وفي عمله أن وظيفته وظيفته أن يدرس في مدرسته والأجير بحسب أجره والمرأة في بيتها بيت زوجها والوالد أو الرجل في بيت أهله كل يقوم برعيته ومسؤوليته إذا قام كل واحد بحسبه وكذا هذا يقدر الشكر ونسب هذا الفضل لله عز وجل وجعل في طاعة الله كان ذلك ضربا من الشكر كان ذلك ضربا بشكر الله عز وجل إذا الشكر نوعان قولي بأن يلهج اللسان يلهج اللسان بنسبة الفضل إلى واجبه وهو الله عز وجل على النعم من السمع والبصر وحسن الهيئة والخلقة ونعمة الأمن والأمان وغير ذلك بالتحديث فيها والشكر الثاني أن تصرف هذه القوة بطاعة الله أن تصرف هذه القوة والسمع والبصر والعقل وما أتاك الله من جهود ومن طاقات ومن إمكانيات كشبكة المعلومات أو الفضائيات أو غيرها تصرفها في أي شيء توظفها بطاعة الله عز وجل إذا صرف الإنسان هذه القوة وهذه المنتجات وهذه التقنيات وغيرها في معصية الله في معصية الله بأن يقطع المواقع مثلا تحارب الله ورسوله أو تنام الدين أو تحقق على الفساد في الأرض أو اغتيال الناس في عقولهم أو أموالهم أو أجسادهم أو تفجير منشآتهم وأخذ هذه القضايا وعمل بها هل يعد ذلك شكرا للنعمة؟ لا شك أن هذا ضرب من التقوم بمثل هذه التقنيات على فساد الأرض والله عز وجل نهى عن فساد الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وأيضا عاب على المنافقين ومن في حكمهم الذين يزعمون أنهم يصلحون أنهم يصلحون والحقيقة أنهم يفسدون إذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قال ما قال إنما نحن مصلحون ولهذا رد الله عليهم مباشرة بقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فأقول إن استعمال التقنيات وما آتى الله عز وجل الإنسان من عقل ومن نعمة استعمالها في معصية الله هذا ضرر من كفرها وضرر أيضا من استغلالها في توسيع نطاق الفساد في الأرض سواء نطاق الفساد الشخصي أو فساد العام فساد العام ولذلك من الخطورة منك أن توظف هذه الأمور من الفضائيات أو صفحة أو مجلات أو تقنية أو شبكة معلومات من الخطورة أن يوظفها المؤمن المسلم العاقل والعاقل من النساء أن توظف هذه الأمور في ماذا؟ في الفساد سواء فساد جنسي أو فساد فكري أو فساد إباحي أو فساد اجتماعي أو فساد سياسي أو خروج على النظام أو على الحاكم أو غير ذلك من الأمور كل هذه أضرب من أضرب ماذا؟ كفر النعم وعلى وشبهها ولذلك تلاحظون أن هذه إذا تركت يعني أشرف السلاح يعني يصبح مستخدمها كالطفل الذي لا يعقل إذا رأيت طفلا عمره سنتين طفل تراه وعمره سنتان معه سلاح نار أو سكين أو غير ذلك هل إذا رأيت هذا السلاح بيدي أو مسدس أو غير ذلك إذا رأيت هذا السلاح بيدي هذا الإنسان هل من العقل أن تتركه وشأن أو تأخذ على يديه؟ إن تركته وشأن فإنك قريب من مستوى لماذا؟ أن سيقتل نفسه أو يقتل غيره أو يفسد البيت أو المكان الذي هو فيه وإن أخذت على يديه بالحسنى وإن أخذت على يديه بالحسنى استعملت عقلك واستعملت ما أمرك الله به من الأخذ على أيدي سفهاء من أمثال هؤلاء وهكذا الأمور التي نراها في مجتمعنا أو في غير المجتمعات من رأيته يفسد أو يستغل صور فساد من شبكة معلومات أو وضعيات أو أسلحة أو مفجرات أو مفجرات أو غير ذلك من الصور سواء فساد بالتدمير الحسي أو فساد بالتدمير المعنوي والفكري لا يتصور أحد يكون أنك فقط هو بالتفجير بسوء أو مباني أو سفرات أو طائرات هذا فساد المال حسي مرئي خطير لا شك وضرره عظيم لكن هناك فساد آخر نوع المال فسافر أبوه وفساد الأديان والتشكيك الديني والسخرية بالأحكام الشرعية أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما تطرق إلينا وجاء عن طريق شبكات المعلومات في مواقع متعددة من خلال القراءات والترجمات وغير ذلك من الأمور. أعود إلى الآية في قوله لئن شكرتم نعمي بتوفيقها بأي شيء الطاعات والخيرات لما مجتمع لأزيدنكم شكر الكرم من الله عز وجل. الزيادة يعني قد تكون حسية وقد تكون بالبركة، قد تكون حسية بتبجيل الطاقات والمتروك والخيرات والمعادن والأرض. أنا أضرب مثال هذه البلاد قبل قرابة 100 سنة أو 70 أو 80 عام تقريبا، من كان يتصور أن لعاب أثرياء العالم ودول العالم سيسير على رمال هذه البلاد؟ من يتصور؟ بلاد قاحلة، لا بحيرات، لا أنهار، لا أمطار مستمرة، قاحلة جدا وشديدة، تعلمون صيفها ما حال ونحن ما زلنا إلى آخره، وتعلمون شتاء ماذا ما حال من شدة برودة وضنك، وتعلمون أن هذه البلاد قد مر عليها أزمنة وأطوار أدت إلى هجرات القبائل إلى المعركة فيها الخير وفيها الأنهار وفيها الثمار وغير ذلك. لكن الله عز وجل قيض لهذه البلاد من وحد جهاتها وعياتها ومناطقها والملك العز عن الله ومن معه من الصلحاء والأفاضل، ثم تقدر ما النفط والخير من تحت أقدام هؤلاء، فرزقهم الله بحيث لم يحتسبوا ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا ويرزقه حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل تؤدي ثمار قد لا يقوم إليها الإنسان وقتها، لكن عواقبها تكون ماذا؟ حميدة. فالإنسان إذا وفق لله عز وجل وتفاءل واعتمد على الله عز وجل وفعل السبب، فإن الله عز وجل يرزقه أينما يمنه، ولكن إذا تشاءم وتسخط ولم يحسن الظن بالله عز وجل أو لم يفعل الأسباب فإنه ماذا؟ يعيش في ظنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنك ونحشره يوم القيامة أعمى. فالشاهد من هذا أن على أن يتقي الله عز وجل ويحسن الظن به. وأنا أنصحكم جميعا حقيقة، أنصح الأخوات، أنصح كل سامع لهذا الكلام أن يجعل نصب عينيه الله عز وجل وأن يذكر بما عند الله عز وجل لا بما في أيدي الناس، أن يذكر بما عند الله عز وجل، فإن من رزق بما عند الله عز وجل من خيرات ومن أرزاق يفتح الله عز وجل عليه ما لم يحتسب من كنوز الدنيا والآخرة. لكنه إذا استعجل أو وضع بما في أيدي الناس أو صرف عن طاعة الله عز وجل يمنة أو يسرا فإنه سيتأذى وسيواجه أمورا ومشكلات كثيرة. لكنه إذا اتقى الله عز وجل ورضي بالقليل واقتنع به وطمع فيما عند الله عز وجل، سواء مما سيفتح الله عليه في الدنيا أو مما أجله له جل وعز وغفر له بالآخرة، فإنه سيعيش في هذه الدنيا طموحا وفي الوقت ذاته جادا مجتهدا بعيدا عن المفسدات وعن مسائل الارض، لماذا؟ لانه يتق الله عز وجل. هذه القضيه نظرا لان العصر منتهي فمن كثير من الناس يضطرب فيها، لهذا السعيد حقيقه كما قيل في الاثار السعيد من العظة بغيره والشقي من كان هو عظة بغيره. السعيد يتعب بمن تقلب في الزمان وقرب به الاحوال وصار له ما صار. فلهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان متفائلا وكان يعجب الذئب في امره كله. على راي النبي عليه الصلاه والسلام قد مر باطوار وبجور وبفضائل ومعارك وغزوات واشياء وشده ومحنه، لكنه كان واثقا من بالله عز وجل وبنصر الله سبحانه وتعالى. فأعطى الله عز وجل وفتح له ما فرغ من أمره. ونحن الآن نعيش في أثره عليه الصلاة والسلام. هذا الدين وهذا الإسلام إنما هو من أعثار الصحابة عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ هذا الدين حق البلاغ، وهو آخر الأديان محمد عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء. وكل من سعى في نشر الدين وتبليغه والعمل به على قدر استطاعته فإن له خيرا عظيما وأجرا من الله سبحانه وتعالى. أقول من الآية أي شكرتم لأزيدنكم من عرضي محلوف أزيدنكم نعما كثيرة بحسب شكركم. ينبغي أن نلاحظ في هذه الآية أن الله جل وعز قد صرح بالزيادة، وهذا من باب أن الكريم وإلا أنه الآلة يصرح بكرامة بشيء معين. أما بالعذاب فإنه أعرض ولم يصرح، ولهذا قال جل وعز في الشق الثاني من الآية ولئن كفرتم مقتضى الله أن يقول ماذا؟ لأعذبنهم. ولكنه جل وعز وهذا أدب عالم بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد ليتربى العباد على الأدب، قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد على طريقة التعريض. والتعريض في اللغة العربية عدم التصريح، عدم التصريح على طريقة إياك أعني واسمعي يا جار، إياك أعني واسمعي يا جار. فولم يصرح بالعذاب كأن يقول إنكم أيها المؤمنون يا من عرفتم النعم ونسبتموها إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، وعرفتم حلوها عظيم أمرها وشأنها، حاشاكم أن تكفروها، حاشاكم أن تكفروها وتجحدوها ولا تستعملوها بالطاعة. إنما الذي يفعل ذلك من غيركم، الذي يفعل ذلك من الجاهل أو الكافر أو الفاسق أو الكافر. أما أنتم أيها الأصدقاء أيها المؤمنون فإنكم تقرون بها وتنسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لم أقل أعذب لكم إنما عرض بهذا، عرض بهذا من باب الأدب مع العباد، ومن باب أيضا على طريقة أنكم أنتم لستم ممن يصرف النعم بغير مصارفها ولا ممن يكفرها. الذي يفعل ذلك وما وجهها خيركم. ولهذا قال في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا ومالا وانتم تعلمون. وانتم يعني لا يجعل الله ندا او شريكا الا الجاهل، الا من الجاهل. واما الذي يعلم حق الله عز وجل وهو الله عليه فانه لا يفعل هذا. فلا تجعلوا لله اندادا والحال انكم تعلمون منزلة ربكم وأنه هو الخالق البارئ المصور وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أقول إن من الأدب في حق هذه البلاد وفي حق هذا الموقع هو أن نتأدب جميع بلاد الإسلام، وأن نعلم حق الله عز وجل علينا وقول الله علينا جميعا، وأن نتواصى جميعا بالمعروف، وأن نتنامى عن المنكر، وأن يكون ذلك بحسنى، وأن يكون ذلك بحسنى المعرفة لله حقها وفضلها، وقول الله عز وجل عليها، وأن نحافظ على هذا الجزء العظيم وهو هذا الدين والعمل به، وأن نكون حراسا جميعا عليه، وأن يخاطب بعضنا بعضا بالأدب العالي، وأن نبتعد عن النزر وعن التسبيب وعن التصنيف وعن التجهيل وعن التكفير وعن غير ذلك من أمراض الفسوق والعصيان. فإن الله عز وجل قد أدبنا بأدب الإسلام، وإنه جل وعز قد نهانا عن التراشق وعن أيضا التنامس كما قال جل وعز في سورة الحجرات أيها الذين آمنوا لا يسبقهم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا في الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا. كثير من الناس يظن وأخطر شيء الظن السيء. ولهذا الأصل أن لا يظن المؤمن بأخيه إلا الظن الحسن إلا أن يكون ذلك المظنون به فاسقا أو فاجرا أو مجتهدا بالمعصية. فإنه يحذر منه فإنه يحذر من ولا يمكن بحيث يفسد الأرض وإنه يحذر من قول قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض أحب أحدكم إياكم لأنها في بيت المكارثون واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تعلمون أن هذه البلاد قامت على عقيدة التوحيد، وتعلمون أن مذهب أهل هذه البلاد من حكام وعلماء وأمراء وسادة طلاب علم وغير ذلك مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة. وتعلمون أيضا أن من مذهب أهل السنة والجماعة الوسطية، وأهل السنة والجماعة وسط وسط في باب الوعد والوعيد بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. الخوارج كما تعلمون يكفرون بالمعاصي، فالمرتكب الكبيرة عند الخوارج عند المعتزلة كافر. الفرق بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يصرحون بتكفيره في الدنيا، وأما المعتزلة فإنهم يصفون بأنه أي مرتكب كبير بمنزلة بينما منزلتين ليس للمؤمن ولا للكافر. وأما في الآخرة فإن الخوارج والمعتزلة يتفقون على تخليده في النار. فأما حق أهل السنة والجماعة فإنهم وسط في ذلك. المرجئة من آمن وشهد أن لا إله إلا الله له فإنه كامل إيمان كامل، لا يمر مع إيمانه خمر من حيث شربه ولا صلاة من حيث ركوعه ولا سب والدين أو حقوق والدين أو ارتكاب كبيرة من كبائر كالقتل أو السرقة أو غير ذلك. يعدون ذلك من الأعمال التي لا تقدح في عقد القلب الإيمان، وهذا لا شك أنه ضلال، لا شك أن ذلك ضلال. من هذا أهل السنة كما تعلمون هو وسط بذلك. فالمؤمن أو المسلم مسلم بإسلامه فاسق بكبيرته، يعني يبقى حكم الإسلام ما دام موحدا، ما دام موحدا. والكبائر التي اقترفها من حيث شرب الخمر أو غير ذلك مما فعله فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إذا مات وهو كذلك فإن شاء الله عز وجل عفى عنه وأغفر له ابتداء، وإن شاء عذبه على قدر ما أتى به يوم ثم أخرجه من النار بنصوص صريحة صريحة بذلك. وقد يقدر بشفاعة الكبائر من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام، وقد يكون له حسنات ناحية. ثم إن من ارتكب الكبيرة من الحاكم أو غيره لا ليس لمن تبع السنة والجماعة الخروج عليه، وإنما الناصح بالأسلوب ويدعون الولاة ويعطون حقهم فضلهم ويناصحون من بدر منه شيء إنه مخالف لهذه النصوص عليه الصلاة والسلام ولكن بالأسلوب. هذه الماحة، وأنا أعلم أن عندكم أن عندكم كثيرا من ذلك ولكن هذا من باب التذكير. أريد أن أذكر في قضية مهمة بالنسبة إلى موضوعنا جميعا وهو العلم وطلبه. هذه القضية كان العلماء في حلقهم وكان المشايخ في دروسهم في ابتداءاتها وفي بداياتها يذكرون بها. العلم وفضله كلهم يعلمون، ذلك أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال جل وعلا سبحانه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية فيها استفهام والاستفهام هنا مجازي وغرض بلاغي هو نفي التسوية، نفي التسوية. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا شك ان الله من يعلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فضل العالم على الجاهل كفضل القمر على سائر الكواكب. وان المتعلم او طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحين كان في الماء. وما أوتي الناس حقيقة نساء كان أو رجال شباب كان أو شيوخ إلا من قلة العلم، من ضعف الإيمان ومن قلة الأدب، وما ترون من فساد سواء في الغلو أو في التسطع والميوعة والذوبان، هذا ناتج عن ماذا؟ عن أمر ضعف الإيمان المبني أيضا على قلة العلم. والعلم الحقيقي هو العلم النافع الذي ذكر الله عز وجل، ذكره الإشارة في قوله جل وعز مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ أي شيء بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله بحقيقة التوحيد، فمن أقر التوحيد وأقر بالتوحيد واعتقد أن لا إله إلا الله لا شك أنه سيعلم مقتضياتها ومتطلباتها وأحكامها وما ينبني على الكذب العظيم. فأقول إن العلم حضور عظيم، ولهذا طلب العقلاء من اللبهاء من السلف ومن غيرهم، ومن صعد درجة العلم وسلك مسلكه وصعد في سلمه ليعبد الله عز وجل أن جعله الله يصعد على السلم. بعض الناس يطلب الشهرة أو المال أو أي أمر آخر قد يكون وبالا عليه، لكن المسلم إذا وفقه الله عز وجل لطلب العلم فليعلم أن ذلك ضرب، أن ذلك ضرب من تلميذه على غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا يعني الفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية ومسألة الفقه المعروفة أو المادة المعروفة في كلية الشريعة وفي بعض الأقسام في الفقه. الفقه هو العلم الشرعي أو العلم بحق الله عز وجل. يعني الفقه كما سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر وهو العقيدة، فهم حق الله عز وجل، فهم حق الله عز وجل وفهم مراد الله عز وجل من كل مسلم، حق الله عز وجل في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى وغير ذلك وما يليق به. وأيضا وواجب الإنسان، لأن يعني الله عز وجل خلق الإنسان لأي غرض؟ العبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن تمثل هذه الحقيقة فإنه سلك سبيل السبيل الذي خلق من أجله، وهذه الحقيقة وهي حقيقة العبادة كما نعلم. لا يمكن أن تتمثل ولا أن ترقى إلا في العلم، لأنه هل يمكن أن يعرف الإنسان الصلاة وكيفياتها أو الزكاة ومصاريفها أو الصيام وأحكامه أو الحج وأركانه وما تعلق به من غير علم ودراسة وترسم هدي من صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. لو اجتهد في هذا التخطط برحمة الله عز وجل للأمة وللناس أجمعين أن بعث فيهم رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة، ولو ترك الناس باجتهاداتهم لضلل بعضهم بعضا ولوقع في الخصوم والدماء، كل يدعي ولا كل يدعي وصفا بليلى وانه اعلم وانه اعبد وانه اتقى. ولكن الله عز وجل من لطيفه رحمته اراح العباد، فبعث الرسل وانزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. والاتقى هو الاكثر اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام، بهذا قال عز وجل: فمن آتاكم رسولا فخذوا ما نهاكم عنه وانتهوا. وأيضا قال جل وعز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله بالقيد العام، لم يكن فلان وعلان أو لم يفقه. فلهذا من كان لله أتقى فإنه يعني هذا أنه سيكون للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر اتباعا وتأسيما في هيئته في شكله في تعامله مع زوجاته مع أولاده مع من حوله بهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. ولذلك من تعلم هذا الهدى وهذا الخير ونشره كان له مثل اجور من تبعه ومن عمل به من الناس من غير ان يخص من اجورهم شيئا. ولهذا ياتي فضل العلم ان يعلم الناس سنه او هديا او نشره او اصلح بينهم بخصومه او غيرها فان له اجرا عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي ان نتسابق الى هذا الخير. لكن للعلم اداب، للعلم على فضله الاداب. اولها تصحيح النيه، الادب الاول هو تصحيح النيه بحيث يكون طلبنا العلم به شيء لمرضاه الله عز وجل وامتثالا لامره سبحانه وتعالى، ولان الله تعالى بلنا بعبادته وعبادته لا تضخع ولا تكتمل ولا تبين صورتها الا بالعلم بحقه وبحق نبيه وبحق من حمله وبحق انفسنا وبايضا طريقه عبادتنا له سبحانه وتعالى. لكن تصحيح النيه يفتتح العلماء خلق الذكر مع طلابه بحديث عمر. حديث عمر رضي الله عنه المشهور: انما الاعمال بالنيات وانما الكل به ما نرى. من كانت هجرته والهجره من القصد، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى الله تنكرها الجميع يسلم الله تنكرها فهجرته الى ما هاجر اليه. هنا في اول حديث اسلوب قصري في اللغه العربيه عندما قال عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات. واسلوب القصر من اقوى اساليب التوكيد في اللغه العربيه، من اقوى اساليب التوكيد في اللغه العربيه. أفاد هذا الأسلوب إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صلاح الأعمال وفلاحها بصحة وبصلاح النيات، بصلاح النية نفسها. فمن رام صلاح الأعمال وركت في العمل فعليه أن يصلح وأن يصحح من نيته، وضرب عليه الصلاة والسلام على ذلك بمثالين. قال: من كان هجرته الحسن إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله عز وجل سيؤجره الله عليها ويزيده على ذلك ويعظم أجره. ومن كان هجرته للدنيا في المثال الاول لشهوه المال وشهوه النساء، من كان هجرته للدنيا يصيبها اي امر ضياع او خرا او اي امر او اي امر من الامور الدنيا او راى ينكحها هجرته الى الحصول الى مالها بايديه. اذا هجره طالب العلم في علمه امر تكون لمن؟ لله عز وجل، بحيث ينمي بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن من حوله وأن ينفع أمته وأن ينفع أمته بحسب تخصصه، ليس بالضرورة أن يكون علما شرعيا. لا شك أن العلم الشرعي معرفة حقوق الله عز وجل وحقوق العباد مطلب، لكن أيضا أن ينمي إن كان طبيبا أو صيدليا أو فيزيائيا أو طيارا أو بحارا أو غير ذلك مما ينفع الأمة والناس.